الحمد لله نحمده ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات الأخوات السلام عليكم ورحمة الله كنا قد تناولنا قبل الجمعة الماضية يعني ليس الجمعة الماضية التي قبلها موضوع الدجال دجال آخر الزمان وتكلمنا على دجال اليوم وقلنا أنهم نوعان النوع الأول الصوفية الذين يعني يدجلون على الأمة بكثير من المعتقدات والانحرافات العقائدية وقلنا هناك العلمانيين أو العلمانيون الذين أيضا يكذبون على الأمة وكان أحد الإخوة سأل سؤالا فنريد أن نجيبه قال نحن كنا قد ذكرنا بأن بعض الصوفية يدعون أنهم يرون الله أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة قلنا بعض الصوفية أو مجموعة منهم يدعون ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى لهم في حضرتهم هكذا يكونوا في مجلس دع الذكر فيتجلى لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن شيوخهم من يدعي أن النبي كلمه يقظة يعني هكذا رأاه أو كلمه فنحن نجيب على هذا نحن قلنا بأن لا يثبت ذلك لأحد لم يثبت ذلك لأحد أنه رأى النبي يقظة في المنام هذا ثابت في المنام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني يقظة الرواية الصحيحة عند أهل الحديث فكأنما رآني يقظة كأنما وليس رآني يقظة يعني كل شفني يقظة لأن الشيطان لا يتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم لكن أن يراه يقظة فهذا لم يثبته يعني أهل السنة والجماعة لم يثبتوه نحن نذكر من الذين قالوا تجرأ بعض الصوفية في ادعاء خروج النبي من قبره ورؤية مشايخ القوم يعني الصوفية رؤيتهم له يقظة لا في المنام وفي الحياة الدنيا وادعى بعضهم تلقي عن النبي يقولهم ديروا كذا وديروا كذا على اختلاف بينهم في الكيفية الرؤية قد ذكر ذلك ابن حجر الهيثمي والسيوطي قال بذلك في التنوير وأبو المواهب الشاذلي قال بذلك برؤية النبي يقظة وكذلك الشعراني وأحمد التيجاني هؤلاء مجموعهم أكثرهم من الصوفية ومحمد بن العلوي المالكي قال برؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وعلي الجفري هذا معاصر علي الجفري ومفتي مصر علي جمعة مفتي مصر كلهم يقولون يعني رؤية النبي يقظة وهذه ردود أهل العلم من أهل السنة والجماعة على هذا الادعاء ردود من الأدلة على عدم إمكانية رؤية النبي يقظة أن أمور عظيمة وقعت في العصر الأول للصحابة رضوان الله عليهم وهم أفضل الأمة الصحابة أفضل الأمة وكانوا في حاجة ماسة إلى وجود النبي صلى الله عليه وسلم ليوجههم فما ظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أحداث كبيرة في التاريخ الإسلامي ولكن النبي لم يظهر للصحابة منهم من الأحداث التي وقعت اختلافهم على الخلافة في سقيفة بني ساعدة اختلافهم على الخلافة ولم يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولو كان يظهر لشخص وظهر للصحابة لأنهم أفضل الخلق وأفضل القرون واختلاف أبو بكر الصديق مع فاطمة رضي الله عنها على الميراث هي قالت باللي ندي الميراث وأبو بكر الصديق ذكر لها حديثا قال لها الحديث قال عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء لنورث درهم ولا دينار ما تركناه صدق فهي قالت باللي ندي الميراث تاع أرض يعني في خيبر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد فلم يقبل ذلك أبو بكر الصديق ولو كان أحد يرى هذا خلاف كبير كان يظهر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء يقظة ويقول لهم يعطيهم التوجيه ومن ذلك ما حصل بين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، ومن جهة علي يعني وقع خلاف بين الصحابة كبير وحصلت موقعة الجمل، ولو كان واحد يحتاج إلى حضور النبي صلى الله عليه وسلم لحضر النبي لهؤلاء، خير القرون يحضر لهؤلاء فيوجههم، يقول شكون على صواب شكون على خطأ، ويقيهم تلك الفتنة التي حصلت. والخلاف الذي حصل علي مع الخوارج خلاف كبير مع الخوارج، فظهر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه للخوارج وبين لهم ذلك. والنزاع الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، قال القاضي أبو بكر بن عربي نقلا عن فتح الباري لابن حجر: شذ يعني انحرف أو انفرد، شذ بعض الصالحين، فزعم بعض الصالحين يزعم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رأي العين حقيقة، يدعي بلي يشوفه هكذا في المجلس. قال الإمام أبو العباس بن عمر القرطبي في المفهم لشرح صحيح مسلم: وهذا يدرك فساده بأوائل العقول، يعني كل واحد يعرف بهذا لا يصح، ويلزم عليه ألا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها، وأن يراه رائيان. قال هذا الشيء يلزم زوج يشوفه، يعني النبي هو في قبره وراه أمام الناس، يعني وهذا بعيد، يعني في آن واحد في مكانين، وأن يحيى الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه، ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده ولا يبقى في قبره شيء، فيكون من يزوره يسلم على غائب، وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسك من عقل. كل هذه من الجهل، يستحيل أن يحصل ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: منهم من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الحجرة وكلمه وجعلوا هذا من كراماته، يعني ربك واحد يحب يكرم واحد ويعلي مكانته ويخليه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كان يحكي أن ابن منده يعني هذا من أهل الحديث كان إذا أشكل عليه حديث ذهب إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وين مدفون، دخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأجابه، هذا يدعي يعني ابن منده. وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك وجعل ذلك من كرامته. يقول ابن عبد البر المالكي عن هؤلاء عن ابن منده وهذا كلمة المغرب، وش يقول؟ ويحكى أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل في هؤلاء من سأل النبي بعد موته وأجابه؟ قال هذا اللي يدعي ابن منده ولا غيره، يدعي باللي راح للحجرة والنبي كلمه وكذا. قال هذا خير من السابقين الأولين من مهاجر الأنصار الذي لم يسمع عن أحد منهم أنه سأل النبي هكذا وأجابه. لأن المشكلة تاع الصوفية هو يقول لك نشوف النبي يقظة، وبعدين وش يقول لهم الشيخ نتاعهم؟ يقول لهم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم حاجة جديدة لم تثبت في السنة، حتى يصبحوا يقدسوه ويبجلوه وممكن يعني يطيعوه من دون الله تبارك وتعالى ومن دون أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الهدف تقريبا، يولي تقديس الشيخ، تقديس الشيخ لما يقول لك شفت النبي وقال لي، واحد جاهل يقول له سمعت قال له اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، واحد الجاهل عامي يقول لك ما ندير وش يقول لي. وهذا هو الهدف منه، هذا هو الهدف منه، التخريف على الناس ويعني تسييرهم يعني إلى حيث يلقون حتفهم، حيث يقدس الأشخاص من دون الله تبارك وتعالى. وقد تنازع الصحابة في أشياء، هذا كلام ابن عبد البر المالكي يقول: وقد تنازع الصحابة في أشياء، فهل سألوا النبي فأجابهم؟ وهذه ابنته فاطمة رضي الله تنازع في ميراثها، فهل سألته فأجابها؟ يعني حتى ابن عبد البر ذكر نفس القضية، قال له كان مش واحد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم تشوفه فاطمة رضي الله عنها، وكان واحد باش يشوف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في اليقظة يشوفوه كبار الصحابة الأولين من المهاجرين والأنصار، هم اللي يشوفوه، ولم يخبر به أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، حتى واحد من الصحابة ما قال شفت النبي يقظة، وهم خير القرون. قال الإمام الذهبي: حكاية ابن منده في سير أعلام نبلة ذكرها يعني الذهبي ذكر حكاية ابن منده أنه كان يروح الحجرة ويسأل النبي جواب وش قال؟ قال وهذه حكاية نكتبها للتعجب، يعني قال مستحيلة يعني لا تقع. هذا الإمام الذهبي. قال السخاوي في رواية في رؤية النبي في اليقظة بعد موته لم يصل إلينا، إمام السخاوي لم يصل إلينا ذلك عن أحد من الصحابة ولا ممن بعده، وقد اشتد حزن فاطمة رضي الله عنها حتى ماتت كمدا يعني بعده بسنة بستة أشهر، وبيتها مجاور لضريح النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقل عنها ولم ينقل عنها رؤيته في المدة التي تأخرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه فاطمة بيتها لاصق مع الحجرة وما ما قالت باللي شافت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصنعاني ذكره بعد ذكره لأقوال الصوفية مخالفة للشرائع، فإن لم يكن هذا القول من أقوال أهل الجنون، يعني اللي يقول شفت النبي هكذا، قال لك لكني هذا مشي جنون، قال لك وين راه الجنون، وإلا فلا جنون في الأكوان. وأعجب من هذا قول السيوطي، لأن السيوطي يقول بالرؤية أن من كرامة الولي أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمع به في اليقظة ويأخذ عنه ما قسم من مذاهب ومعارف. قال الملا علي القاري في جمع الوسائل شرح الشمائل للإمام الترمذي إنه أي ما ادعاه المتصوف، يعني الشيء يدعي وهو متصوف، من رؤية النبي في اليقظة بعد موته لو كان له حقيقة لو كان جا صح لكان يجب العمل بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي وإثبات ونفي، ومن المعلوم أنه لا يجوز ذلك إجماعا. إجماع العلماء أن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم واحد ما يقدر يجيب لنا حكم جديد، يقدرش يجيب لنا حكم جديد يقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم. إجماع علماء الأمة، وهذا الذي يريد أن يصل إليه المتصوفة، يحب يقول شفنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول قال لي قال لنا ديروا كذا، الآخر يقول لنا قال لي ديروا كذا، يعني حتى يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام يقظة لا أساس لها عند أهل السنة والجماعة إلا ما شذ من أهل الصوفية، وشذوذهم هدفه تقديس الشيوخ، تقديس الشيوخ ثم التشريع بغير ما أنزل الله، هذا الهدف تاعهم، يقدسوهم ثم يبدأوا يقولوا للناس نقول لكم ديروا كذا لأن النبي شفلو قال لي ديروا كذا، ويعودوا يطيعونه بما يقول، وهذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. هذه الأمور العقائدية خطيرة لأن كاين إجماع، لأن إذا قال لي قالك شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، النبي راح يقول له افعل كذا لا تفعل كذا، فيصبح هذا تشريع، يصبح تشريع. ونحن نعرف بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما السؤال هذا لا يحتاج إلى درس، ممكن درس في الجمعة القادم صاحب هذا السؤال هذا. هذه فتاة مريضة تطلب الدعاء. كذلك يطلب الدعاء. صلاة الجماعة إنسان كيكون يصلي واحد قدامه في صلاة الجماعة حتى كيسبح ولا يدعي في السجود لا يسمع من أمامه، ما يسمعش الناس اللي قدامه. واحد يكون صلاة الجماعة ويصلي معك واحد قدامك، يعني أنت كتكون تدعي في السجود ولا ما تدعيش بصوت مرتفع، لأنك ما تخليش واحد اللي قدامك يركز ولا يسمعك توتوش بالهضرة قوية حتشوش عليه أنت. فصلاة الجماعة تقتضي الإنسان الإصرار سواء بقراءة الفاتحة أو بالدعاء، كلش بالسر تسمع نفسك ولا تسمع غيرك لأنك تشوش على الغير، الله تعالى أعلم.